يا واش تسوان الدنيا بلا بيك نهار خطيتك سماط تزقاع الله الله الله الله يقدرني يقدرني على نسيانك نبرا شوية من عذابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع واش تسوان ما بي بلا بيك نهار خطيتك سماط تزقاع يقدرني على نسيانك نبرا شوية من عذابك شكون فينا اللي يشرى وشكون اللي باع يا وانتي كنتي تحسبني ما كنتيش تعقبني استوار شابا صوز استوار ما منشي قاع اللي صار عرفت هادي زاني وعوان الله الله الله الله يقدرني يقدرني على نسيانك نبرا شوية من عذابك شكون فينا اللي يشرى وشكون اللي باع واش تسوى الدنيا بلا بيك غار خطيت سماط تقاع على نسيان نبرا شوية من عذاب شكون فينا اللي يشرى شكون اللي باع يا كنتي طايرة وعقلك طاير وانا نبغي هكا واشك